وقلت إنه راح المحكمة، ما دام لم في المحكمة فلا يحسن النظر فيه هنا، وإنما لعلكم تراجعون المحكمة التي نظرت فيه، وهي إن شاء الله يعني تنظر ما فيه الخير والمصلحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: هل يجوز استضافة الكافرين في الجامع بسبب دعوتهم إلى الإسلام أم لا؟ لا مانع منه ولا حرج في دخول الكافر للمسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح، إما يسمع الموعظة أو حتى أيضا يعني قد يكون يشرب ماء أو نحو، أو إذا كان في دورات فيها المسجد ويريد أن يستعملها في المسجد فهذا كله لا إشكال في ذلك، وقد يكون أيضا في رؤيته للمصلين والمسلمين يعني يكون سبب لدخوله في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكفار في المسجد، بل حتى أنه ربط ثمامه بالمثال في المسجد لما أتي به يسيرا وهداه الله وأسلم. فعلى كل حال لا مانع فيما يبدو، خاصة إذا كان غرض مشروع أو غرض مباح فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عمر من الرياض أرسل حقيقة رسالة مطولة، اختصاره يقول بأنهم 3 أشخاص شركاء في عمل تجاري، أحدهم برأس المال والشخصين المتبقيين بالعمل والجهد. نصيب صاحب رأس المال 67% من الأرباح ونسبة الشخصين 33%. هذا الاتفاق تم منذ بداية العمل، وتم أيضا الاتفاق على أن يسحب صاحب رأس المال المبلغ الذي دفعه تدريجيا، وتم الاتفاق على لا يسحب الشريكين الآخرين أرباحهم ليصبحوا بعد سحب رأس المال شركاء فيه. بعد 8 أشهر قام صاحب رأس المال بسحب المبلغ بالكامل بحجة أنه كان يأتي أحيانا ويشرف على العمل، مع العلم أنه لم يكن ملتزم بالدوام ولم يخبر الشركاء إلا بعد مضي هذه الأشهر. ما حكم الشرع في هذه المسألة أثابكم الله؟ جزاك الله خيرا. يبدو أن السؤال فيه بينكم خلاف ونزاع، ومثل هذا مرده المحكمة إلا تصالحتم وأنصح الحكم بالمصالحة، وقد تستعينون بها الخبرة وصلاحة، وخاصة في إذا كان أمور مالية ويعينونكم على المصالحة التي ترضي جميع الأطراف، وإن لم يحصل فأرى أن المحكمة هي التي تنظر في خلافكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر مع الجماعة وصليت في البيت فأذنت من أجل أن أصلي السنة، فهل يشرع لي أن أقول الصلاة خير من النوم؟ لا شك طبعا أن الأذان طبعا هو الأصل فيه فرض كفاية على المقيمين والأحرار المقيمين في البلد، ولكن استحبابه واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد أنه قال لأبي صصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهدك يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إن أذن وحتى ولو كان منفردا أو كما تقول لا مانع من الأذان، يؤذن ويقيم، وإذا كان فعلا أذان الفجر فإنه يقول الصلاة خير منه في أذان الفجر، وهذا غالبا للرجال، أما النساء فلا لا لا أذان عليهن ولا إقامة على ما عليه عامة أهل العلم. فعلى كل الأصل في الأذان أنه مشروع لدخول الوقت، فإذا أذن البلد فإنه يكفي أذان البلد، لكن إذا أذنت من باب الاستحباب أرجو أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، أولا إني أحبكم في الله. أحد الإخوة يريد أن يعمل له شركة وليس له شهادة، ويريد أن يزور شهادة لكي يعمل بها، فما حكم فعل هذا الأمر؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا من المتحبين في الله، وسقد نبهت أكثر مرة على أنه هذه كلمة عظيمة وكلمة جميلة، وبالفعل ينبغي أن يتبادلها المسلمون، ولكن أيضا أن يعرفوا حقوقها، فحينما تحب أخاك بالله أنك تحبه مخلصا لا لغرض من غرض الدنيا، وهذا يقتضي المودة ويقتضي الإخلاص ويقتضي المناصحة ويقتضي النصح، ويقتضي فعلا أن تجتهد في أن تزيل ما في قلب أن لا يكون في قلبك غل على أخيك المسلم، فهذا هو الحب في الله. فجزاك الله خيرا وجعلنا من المتحابين في الله. أما سؤالك من حيث تزور شهادة لكي تعمل، هذا لا يجوز على كل حال، وهذا تزوير وكذب وغش مهما كان، فلا يجوز يعني، ولو كنت يعني تزور شهادة بينما ستعمل عملا تحسنه،